بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. طاعة العلماء والأمراء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئت إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أنهم مشرعون غير شرع الله، وأن ما شرعوه لك خير من شرع الله، هذا والعياذ بالله الشرك أكبر. قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني مثلا لو أن مثلا السرقة، الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو أن أحد من العلماء قال: إن السرقة مباحة، واعتقدت بقلبك بأن تشريعه، بطعت ذلك العالم لأن تشريعه أجل وأحكم من تشريع الله، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. القسم الثاني أن تعلم أن الله هو المشرع، وإنما تطيعهم من باب اتباع الهوى والمعصية فقط، مثل الله عز وجل حرم شرب الخمر، فلو قال لك أحد طلبة العلم: شرب الخمر مباح مثلا، فإن شربته تعلم أن قوله غير صحيح، وأن الحق ما قاله الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب، وإنما شربته متابعة لهواك في ذلك الأمر. الأمر الثالث، وهذا معصية ما يكون يصل الشرك الأكبر، القسم الثالث من طاعتهم أن تطيعهم فيما حرم الله عز وجل، فتعتقد حرمة ما فعلوه، وإنما فعلت ذلك معصية لله، لا من باب التشريع. تعلم يعني مثل الأمير أو العالم ما قال لك افعل هذا، أو قال هذا، أو هذا محرم وهذا مباح، وإنما طاعته لفعله أو قوله لا على أنه تشريع، وهذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. القسم الرابع: إذا أمر العالم أو الوالي بطاعة الله أو بأمر مباح، فطاعته واجبة، بل إن طاعته عبادة، يعني يثاب الشخص عليها، لقول الله: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا ولاك الله عز وجل أمره وجب عليك الطاعة في غير معصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: أسمع له وأطع فيه مسلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب القسمين الأولين، وهو التشريع فيما يشرعه العلماء والأمراء، وطاعتك لهم، طاعتك لهم إما اعتقادا بأن ما شرعوه هو الحق، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر، أو تعلم أن ما شرعوه باطل، وإنما تتابع لهم من باب اتباع الهوى، فهذا معصية. وإذا الشخص طالب علم أو عامي لا قدرة له على الاجتهاد أو استنباط النصوص، فقلد أعلم أهل البلد علما وعلما وورعا، فهذا لا يدخل في هذا الباب، وإنما يتابعهم على ذلك الأمر لأنه يعلم، وإنما يتابعهم على ذلك الأمر في ظنه لعلهم هم المستمسكون بالكتاب والسنة، وأنه يثاب على طاعتهم وهم يقودونه الجنة، هذا ما في بأس. وإذا عرف عن أحد أهل العلم بأنه من أئمة الكفر ونحو ذلك، بأن يدعو الناس إلى القبور والدعاء من دون الله، يجب على العامي أن يحذره وأن يبتعد عنه لئلا يضله، والعياذ بالله. فيجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني العلماء، اسألوا العلماء الربانيين المعروفين بالعلم والورع وخوفهم من الله عز وجل ونصحهم للأمة وشفقتهم عليهم. لذلك قال المصنف: باب من أطاع العلماء والأمراء، لأن الآية: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يدخل فيها العلماء والأمراء كما ذكر ذلك أهل التفسير، بل إن بعضهم قال المراد بذلك هم العلماء، لأن الأمراء ينفذون شرع الله، فالعالم يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، فالوالي يأمر الناس بما أمر به العالم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، مثل يقول الخمر حلال، العالم يقول الخمر حلال فأنت تتابع على ذلك، قال: فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أربابا جمع رب، يعني جعلتهم آلهة من دون الله والعياذ بالله، لأن الشخص واجب عليه الانقياد للكتاب والسنة كما قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وغيره من الآيات. قال وقول الله عز وجل: قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. قال ابن عباس رضي الله عنه ذلك لأن الخلفاء الراشدين يرون أن أفضل المناسك في الحج الإفراد، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع أفضل، فكان يقول لهم: التمتع أفضل، وكانوا يقولون في عصره كان أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، ومع هذا وهو قول أبي بكر وقول عمر، خشي ابن عباس أن تنزل عقوبة على المخالف لأنه رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن تنزل حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فدل على أن طاعة غير الله ورسوله لأي كائن من كان من أسباب العقوبة والهلاك، حتى ولو كان أبو بكر وعمر، طاعتهم في غير النصوص لا تجوز، فمن باب أولى غيرهم. وإذا كان الشخص أي العالم أشكل عليه شيء من الأمر فيكل علم ذلك إلى الله سبحانه، وإن اجتهد على استنباط النصوص فهو مأجور، إما أجر وإما أجران، إذا اجتهد وأصاب فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد مع وجوب تحريه الدليل. وإذا ظهر للعالم النص فيجب عليه الانقياد له. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام على الأئمة الأعلام، قال: ولا يوجد عالم يتعمد مخالفة النص، فجميع العلماء الربانيين يستنبطون ويجتهدون، منهم من يوافق الحق ومنهم من لا يوافق الحق، وكما قال يوم الملك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا استبان لطالب العلم النص حتى ولو ذكر الفقهاء، فإذا ظهر الدليل لطالب العلم مع خفائه على الفقهاء لم يطلع ذلك الدليل، وجب عليه أن يتبع الدليل ويترك قول أهل العلم. ثم بعد ذلك ذكر قول الإمام أحمد، قال: عجبت لقوم يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيب فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: عجبت لقوم يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري إمام جليل قرين الإمام أحمد، من كبار أهل العلم، بل كان له مذهب وأتباع في عصره رحمه الله واندثر، ومع ذلك الإمام أحمد يستنكر من اتبع ذلك الإمام العظيم مع ترك الكتاب والسنة، بل جميع أقوال أئمة الأربعة متفقة على أنكم إذا وجدتم النص فاتبعوه واتركوا أقوالي، بل لا يوجد أحد من الأئمة الأربعة يقول اتبعوا أقوالي واتركوا الكتاب والسنة، بل إنهم يتتبعون النصوص. فلهذا مثل إمام مالك رحمه الله ألف الموطأ للحديث لاتباع السنة، والإمام أحمد بن حنبل ألف كتابه المسند لاتباع السنة، وكذلك الشافعي كتابه الأم لاتباع السنة، يبحث كلهم رحمهم الله يتبعون السنة. وهذا الله عز وجل الإمام أبا حنيفة الفقه، لذلك قال الشافعي ما من فقيه في يده محبرة إلا والإمام أبي حنيفة له منه وفضل، فالله عز وجل رزقه حسن الاستنباط وقوة الاجتهاد رحمه الله جميعا. فكلنا نجلهم ونحترمهم ونعظمهم رحمهم الله، فقد أوتوا العلم والعبادة والنصح للأمة، وكل منهم يتبع النص، لكن قد يوفق الشخص له المأجور، وقد يوفق له ويثيبه الله عز وجل باجتهاده على اجتهاد ذلك بأجرين اثنين. لهذا يجب علينا احترام جميع العلماء وتبجيلهم وتعظيمهم والترحم عليهم، وإذا ونأخذ بأقوالهم إذا الموافقة للكتاب والسنة، وإذا خالفوا شيئا من ذلك فيكون موقفنا موقف الأبناء مع آبائهم باحترامهم وتقديرهم، إذا وافق الدليل غيرهم، لأنهم لم يتعمدوا ولن يتعمدوا مخالفة النصوص، بل يكون الرد ورد الأقوال والاستنباطات بكل احترام وتقدير. فمن أمر الله عز وجل لأمته قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني تعظمونه وتوقروا النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا توقير ورثته وحملة شرعه وهم العلماء واحترامهم، فلا يرفع الصوت عندهم ولا ينبذ القول ولا يذهب بأقوال نابه عليهم ونحو ذلك، بل هم أئمة أجلة عظماء. وإذا رأيت مثلا الذهبي وهو يترجم الأئمة الأربعة جميعا تجدهم معظمين له، فمثلا وغيرهم العلماء، فمثلا الشافعي، فمثلا ابن حجر وهو شافعي لما ترجم لإمام مالك في تقريب التهذيب قال إمام المتقنين وكبير المتثبتين، فأمدح وأثنى من ليس تابعا له وهو إمام المذهب عنده وهو الإمام مالك. وهكذا يمدحون أيضا الإمام أحمد وقالوا فيه إمام أهل السنة. ولما ترجم الإمام أبي حنيفة قال فقيه عصره لا شك. وكذلك الشافعي لما ذكروا في ترجمته وأنه من أذكى أهل العلم، الله وهبه ذكاء ووهب الله عز وجل ذكاء وحفظ وعطى من واهب ما لم يعطيه غيره. فجميعا نحترم العلماء من الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، فهم الذين حملوا العلم لنا. فلو اشتغل الجميع من سبق في أمور الدنيا أو الزراعة ونحو ذلك ما وصلنا العلم، لم يصلنا العلم إلا من طريق هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما لم يورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهم الذين حملوا لنا العلم، فيجب علينا أن نحترمه ونقدره ونعظمه. فمثلا لو أن رجلا كان زميلا لوالدك وكل يوم يعطيك أخبار والدك الميت وكان في حياته يفعل كذا ويفعل كذا وذهب بين كذا ويذكر محامده ومحاسنه، لا شك أنك تحبه وتعظمه، فما ظنك بالذي يحمل الدين ليقودك إلى طريق الجنة؟ واجب علينا احترامهم وتقديرهم وتعظيمهم وعدم القدح فيهم، بل هم أجلة أهل العلم، بل هم أجلة هذه الأمة بعد صحابتها رضي الله عنهم جميعا. ومقدم العلماء في ذلك الاحترام والتقدير بعد الأنبياء لا شك هم الصحابة، فنحب الأنبياء لأن بلغوا رسالة الله، ونحب الصحابة رضي الله عنهم لأن نقلوا لنا هذا العلم، ونحب العلماء لأنهم نقلوا العلم ووصلوه لنا، وهكذا تابعا عن تابع من أهل العلم. فقال هنا: عجبت لقوم يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني بالإعراض، أن تصيبهم فتنة. الفتنة فسر الإمام أحمد هنا بالشرك. كيف تكون الشرك؟ وقد يكون أن يسخر بالنص أو يرد النص، أو مثل يقول: ما هذا الحديث، أو ما هذه الآية، من أجل أن يقدم قول أهل، من أجل يقدم قول البشر. فهنا الفتنة فسرها بالشرك، يعني أن يزل لسانه بأمور من الشرك. أتدري ما الفتنة؟ فليحذر الخبيث أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد يصابون فتنة في الدنيا بمزلة الكفر، أو يصابون في الآخرة والعياذ بالله بالعذاب المؤلم. ثم فسر الإمام أحمد هذه الآية، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. كيف الشرك؟ لعله أن يرد بعض قوله، يعني بعض قول النصوص، فيقع في قلبه شيء من الزيغ بأن ما جاء به خير من النصوص وأهدى سبيلا ونحو ذلك، فيهلك بسبب اعتقاده ذلك الاعتقاد الكفري. فواجب على الشخص أن يتبع النص مهما كان، لأنه هو النور والضياء. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الأخير، وهو حديث عدي بن حاتم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يتلو الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. عدي بن حاتم هو مشهور بالكرم. فقال: ليس يحرمون ما أحل الله، يعني العلماء والأحبار والرهبان، الأحبار العلماء، الرهبان العباد، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أنواع العبادة طاعة العلماء في التحريم أو التحليل فيما حرم أو حل الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويجب على العالم أيضا أن يحترس في أقواله من تحريم أو تحليل محل الله، فقد وعدم التسرع في تحريم ما أحل الله للناس، والعكس كذلك. فالواجب عليه التثبت والتأمل واليقين، وإذا أشكل عليه أيضا عالم يشاور أهل العلم، فالعلم ليس له منتهى. قال سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. ثم بعد ذلك قال: رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. فتبين مما سبق أن طاعة العلماء والأمراء تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يطيعهم مع اعتقاده بأن تشريعهم خير من تشريع الله عز وجل والعياذ بالله، فهذا كفر أكبر. القسم الثاني أن يطيعهم فيما أحلوا أو حرموا مع اعتقاده بأن تشريعهم باطل وهذا حرام. القسم الثالث أن يطيعهم في معصية الله، لم يشرع ولكن في معصية الله، يعني مثلا العلماء قالوا الخمر حرام، لكن قال العالم اشربه حرام فشرب، هذا محرم أيضا. القسم الرابع إذا طاعوك فيما شرعه الله عز وجل من الصلاة مثلا، أو فيما أباحه الله عز وجل من أمور مباحة في الحياة، فهذا واجب طاعتهم، والعبد مأجور على طاعته في ذلك، لأن طاعتهم عبادة. أمر الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أصحابه أجمعين.